والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الكلام موصولا على ما جاء في الأحاديث من ذكر صفة المسيح الدجال. وقد جاء في حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنذرتكم فتنة الدجال، فليس من نبي إلا أنذره قومه أو أمته، وإنه أدم جعد أعور عينه اليسرى، وإنه يمطر ولا ينبت الشجرة، وإنه يسلط على نفس فيقتلها ثم يحييها ولا يسلط على غيرها، وإنه معه جنة ونار ونهر وماء وجبل خبز، وإن جنته نار وناره جنة، وإنه يلبث فيكم 40 صباحا يرد فيها كل منهل إلا 4 مساجد: مسجد الحرام ومسجد المدينة والطور ومسجد الأقصى، وإن شكل عليكم أو شبها فإن الله ليس بأعور. وهذا الحديث قد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولكثير منه شواهد قد مرت. وهذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سيأتي ذكر أكثرها مفصلا فيما يؤتاه الدجال من الأفعال، لأن هذه الأفعال التي يؤتاها الدجال هي من الفتنة العظيمة في ذاته، قد لا يشكل على المؤمن كما وصف من جهة أنه أعور وأنه مكتوب بين عينيه كافر، لكن قد يشكل على بعض أهل الإيمان ما يقع من أفعاله، من كونه قد أوتي جنة وأوتي نارا ويريها للناس خضرة وما أشبه ذلك، وأيضا يقتل الرجل ويشقه نصفين ثم يأمره فيرجع، لكن الله لا يسلطه إلا على رجل واحد ثم لا يستطيع فعل ذلك. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال: أعور هجان أزهر كأن رأسه أصلة، أشبه الناس بعبد العزى بن قطن، فإما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور. وهذا ما يدل على ما قلناه قبل قليل، أنه من جهة ذات الأعور الدجال لا يشكل على المؤمن، بمعنى أنه قد وصف بأنه أعور، لكن قد يشكل على المؤمن ما يقع على يديه من هذه الخوارق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور. ومعنى هجان أنه فيه بياض مع شيء من الزهرة، وهو أميل إلى الأدمة، وهو اللون الواقع بين السمرة وشيء من البياض. ثم شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بعبد العزى بن قطن، وقد مر هذا الحديث. وفي رواية: الدجال جعد، يعني جعد الرأس، هجان أقمر كأن رأسه غصن شجر، مطموس عينه اليسرى، مطموس عينه اليسرى، والأخرى كأنها عنبة طافية، أشبه الناس بعبد العزى ابن قطن، فإما هلك الهلك فإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وقد مر معنا مرارا وتكرارا أن أكثر صفة وردت في الأحاديث، بل التي لا يخلو منها حديث، هي عور عين الدجال، مما يدل على أن أهل الإيمان يؤمنون بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وأنه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صحبت ابن صائب إلى مكة فقال لي: أما قد لقيت من الناس يزعمون أني الدجال، ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يولد له قال قلت بلى. ومسألة ابن صياد أو ابن صاعد هذه من المسائل الكبرى التي أشكلت على كثير من أهل العلم، إلا أنهم أجمعوا على أن ابن صياد أو ابن صاعد دجال كاهن من الدجاجلة، وأنه لم يكن على الإيمان وإنما كان يتظاهر كحال أهل النفاق. وهذا الإشكال الذي وقع عند كثير من أهل العلم صنفت فيه المصنفات، ويكفي للمؤمن أن يعلم أن الدجال حال خروجه يكون موصوفا بهذه الصفات التي ذكرت والتي سيأتي أيضا ذكرها إن شاء الله تعالى، لأن من أهل العلم من استشكل أنه كان ابن صاعد ليس بأعور، كان له أولاد كما احتج على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وإن كان النووي وأمثاله رحم الله الجميع يقولون بأن هذا في حال خروجه، هذا عند من يرى أن ابن صاعد هو نفسه الدجال. إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.